يعني انت على الاثنين مذموم، يا انا فكيت نفسي وقلت كلمتين وانت ما حفظتش امانه المجلس ورحت قلتهم، يا انا خلقت الكلام ده، فالاثنين وحشين فيك. فاقصى زياد بن ابيه الواشي ولم يتقبل منه، وخلع على ابن همام خلع. لما علمها الواشي قال يا ريتني ما الله. طب وليه ما عقبش الواشي؟ قال لك برضو ودنهم واخد على انه ينقل لهم، ودنهم واخد على انه ايه ينقل لهم. والذين سعوا في اياتنا، سعوا في اياتنا، احنا قلنا الايات كتيره، الايات اما ان تكون ايات كونيه الشمس والارض ومش عارف ومن اياته ومن اياته ومن اياته، واما ايات المعجزه للانبياء، واما ايات الاحكام. فسعوا في الايات يعني ايه؟ قالوا فيها قولا باطلا غير حق. ما هو ساعي بقى، سعوا في ايه؟ لما تيجي تقول له الشمس والقمر يقول لك ده الطبيعه ها؟ الطبيعه اللي ايه؟ اللي عاملاه. تيجي المعجزه مثلا يقول لك ايه ده قول ده سحر. تيجي في الايات اساطير الاولين، يبقى دي اسمهم سعوا في الايه؟ سعوا في الآيات، يعني بدهم يفسدوا على من آمن إيمانه بها لأنهم بيقولوا فيها كلام باطل. هذا اسمهم سعوا في إيه؟ في آياتنا. معاجزين، معاجز اسم فاعل من إيه؟ من عاجزة، زي قاتل منه إيه؟ مقاتل. يبقى معاجز من إيه؟ من عاجزة. عاجزة غير عجزة، عجز عن الشيء لم يقدر على أدائه، إنما عاجز فلان فلانا بارا في أيهما يعجز قبل الآخر، في أيهما يعجز قبل الإيه؟ عاجزه، زي باراه. باراه يعني إيه؟ كل واحد منا بده يثبت إنه أحسن، مباراة الإيه؟ الكرة. طيب سابقه يعني إيه؟ سابقه، كل واحد يجري عشان نشوف مين اللي حيسبق قبل الثاني. نافسه يعني ايه؟ المنافس اللي احنا بنقول كل واحد يعمل عمل كويس وبعدين الثاني ايه ينافسه. اذن فماده فاعله تاتي منها المشاركه والمقابله. ولذلك كلمه نافسه اخذت معنى عندنا الان، انك انت تسابق واحد في الخير عشان تتغلب عليه. الاصل فيها ايه؟ نافس من النفس. النفس بتاعنا جاي من ايه؟ بمص، باخد شهيق اكسجين واطلع ايه زفير، واكسد الدم وحركه الحياه تمشي. ولذلك ان امتنعت الحكايه دي الواحد يموت على طول. احنا قلنا الواحد يصبر على الميه ويصبر على الاكل، انما ما يصبرش على مين؟ على الهواء. طيب تبقى نافس فلان فلان يعني ايه؟ الاصل فيه نعرفه من سيدنا عمر والعباس عم النبي. لما سيدنا عمر قال للعباس أتنافسني في الماء؟ إيه يعني تنافسني في الماء؟ يعني نغطس ونشوف مين اللي نفسه هيطول تحت الماء. هذا الأصل في المنافسة. بقى المنافسة أصلها إيه؟ إن كل الاثنين يشوفوا مين اللي أطول نفس. ومعنى أطول نفس يعني إيه؟ يعني لما يغطس في الماء، طب ما أطول نفس نكتم نفسنا ونشوف مين اللي هيزعل الأول. قال لك لا، ده انت لما تكتم نفسك كده وتسد بقك اكنك مش هتتنفس برضه تقدر تختلسها من مناخيرك. ما تنفعش، ما تجيش المنافسه، لازم انا وانت ننزل في حته ما فيهاش هوا. يبقى الهوا اللي عندنا هوا ذاتي اللي موجود عندنا، ونشوف بقى مين رئته واسعه وصدر واسع كده واخد كميه هوا بحيث انه يقدر يقعد مده طويله في الميه. مده طويله ايه؟ في الميه. اهي عاجزه، اهي سعوا في اياتنا معجزين، فاهمين انهم يعجزونا. احنا جايبين كلام معجز، هم يجيبوا كلام فاضي عشان يعجزونا احنا. والذين سعوا في اياتنا ايه؟ معجزين، عايزين يثبتوا عجزنا. احنا عجزناهم وهم ايه؟ عايزين يثبتوا ايه؟ يثبتوا عجزنا. فقعدوا يسعوا في الايات ويقولوا الايات ايه دي، ويقعدوا يطعنوا فيه. والذين سعوا في اياتنا معجزين اولئك، ما لهم اولئك؟ اصحاب الجحيم، يعني خدوها من قصرها. لأن من الذي يعاجز الله؟ حد يعاجز الله؟

بس القابل للنفخ هو اللي مختلف. فعايز كده تبقى تعمل ايه بقى؟ اخلي قلبك من القضيتين وابحث القضيتين بعقله وايهما اسمح للقلب تسيبه يدخل. نعم. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. طب احنا قلنا ان اذا تمنى قرأ القرآن ولا قرأ المش عارف ايه يلقي الشيطان في منه. ده الكلام لكل نبي حصلت. وهل الانبياء كان بينزل لهم كتب؟ ده الانبياء نازلين على الكتاب الرسول اللي قبله وبس بينفذ ويحب الناس تنفذ زي. يبقى اذا من رسول ولا نبي ما تمنع الايه انه يقرأ ويدخل اللي مالوش فيه. وما ارسلنا من قبلك من رسول. ساعة ما تسمع من قبلك عشان العموم زي ما عندي من ماله. من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. نأخذ على المعنى الثاني أي أحب وود ورغب في إيه؟ يتمنى إيه النبي؟ إن دينه إيه؟ ينتصر وينتشر والكل يؤمن به. لكن أيتركه الشيطان على هذا الأمنية ولا يحاربه بإلقاء الشهوات في نفوس الناس عشان يصرفهم عنه؟ وهل يظل الأمر والسلطان للشيطان؟ قال لك لا، يحكم الله بعد ذلك آياته ويكسر المؤمنون ويتتابعهم وينسخ الله ما يلقي الإيه؟ الشيطان من العقبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى الشيطان في أمنيته يعني فت في عضد الأمنية وأقام العقبات على العراقيل علشان الأمنية ما تتحققش. الأمنية ما تتحققش هتتحقق بالمعجزة، يتكلم في المعجزة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، بقت محكمة ما حدش يقدر يغلط. والله عليم والله عليم حكيم. ليه طب ومسألة الشيطان بقى وليه ما كانت الدوخة دي لما كان من الأول كده ما يلقيش الأمنية حاجة؟ قال لك لا، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. شوف من اللي إيمانه خفيف كده وإيه يتبعه أولا ناعق. وإلى لقاء آخر.